بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 49 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. هذه الآية تدل على حالة من حالات وجوب الجهاد. تعرفون الجهاد، مر معنا الجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد طلب وجهاد دفع، واضح؟ وذكرنا أن الجهاد حكمه واجبا وجوبا كفائيا، وقد يجب وجوبا عينيا، ويجب وجوبا عينيا في عدة حالات، ومنها إذا استنفر الإمام. الإمام إما أن يستنفر الناس عموما، وإما أن يستنفر أناس مخصوصين. فإذا استنفرهم الإمام وجب عليهم النفير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فهذه الآيات تدل على ذلك. وهذه الآيات سيأتي معنا أنها تتحدث عن غزوة تبوك، عن غزوة تبوك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: ما لكم إذا قيل لكم انفروا، عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك اثاقلتم إلى الأرض، عبارة عن تخلفهم، وأصل اثاقلتم تثاقلتم، ومر معنا، انظر حتى اللفظ يدل على ذلك. نعم. إلا تنفروا يعذبكم شرب وجزاء، وهذا العذاب في الدنيا أو في الآخرة. إلا تنصروه فقد نصره الله شرب وجواب، والضمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل كيف ارتباط هذا الشرب مع جوابه، يعني إلا تنصروه فقد نصره، ماضي صح، الأصل أن يكون مضارعا. نعم. فالجواب أن المعنى إن لم تنصروه أنتم فسينصره الله الذي نصره حين كان اثنين. إذن فسينصره مستقبل، لكن عبر بالماضي دليل على تحقق وقوعه. نعم. فدل بقوله فقد نصره الله على نصره في المستقبل، إذ أخرجه الذين كفروا، يعني خروجهم من مكة مهاجرا إلى المدينة، وأسند إخراجه إلى الكفار لأنهم فعلوا معه من الأذى ما اقتضى خروجه. يعني أتوا بالأسباب، هذه الأسباب التي يعني جعلته يخرج. نعم. ثاني اثنين هو أبو بكر الصديق، إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر: إن الله معنا، يعني بالنصر واللطف، فأنزل الله سكينته عليه. يعني إن الله معنا، هذه معية خاصة، عندنا المعية عامة ومعية خاصة. معية العامة تقتضي العلم، والمعية الخاصة الله عز وجل قال وهو معكم، يعني هذه تقتضي العلم، لكن المعية الخاصة لا، تقتضي الحفظ، النصرة، التأييد. نعم. إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الصابرين، ونحو ذلك. نعم. فأنزل الله سكينته عليه، الضمير يعود إلى الرسول أو إلى أبي بكر. نعم. هنا حصل خلاف، واضح، حصل خلاف. ثم تأتي عندنا قاعدة وهي الترجيح بالتراجي الضمائر. نعم. سيذكر، قال فأنزل الله سكينة وعليه، الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل لأبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تنزل معه السكينة، ويضعف ذلك، لم تزل معه السكينة، ويضعف ذلك بأن الضمائر بعدها للرسول عليه السلام. إذن فاضطراد الضمائر، نجعل الضمائر تعود إلى شيء واحد أولى من تفرقة الضمائر، واضح؟ إذن هذه من قواعد الترجيح، أن عود الضمائر جعل الضمير الأول والثاني والثالث يعود إلى شيء واحد، ويكون المعنى منسجما متناسقا أولى من تفريق الضمير. نعم. وأيده بجنود لم تروها، يعني الملائكة يوم بدر وغيره، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى يرد بإذلالها ودحضها، وكلمة الله هي العليا، قيل هي لا إله إلا الله، وقيل الدين كله. انفروا خفافا وثقالا، أمر بالنفير إلى الغزو. والخفة استعارة لمن يمكنه السفر بسهولة، نعم، يعني لمن يمكنه السفر بسهولة، نعم. والثقل من يمكنه بصعوبة. وقال بعض العلماء الخفيف الغني والثقيل الفقير، وقيل الخفيف الشاب والثقيل الشيخ، وقيل الخفيف النشيط والثقيل الكسلان. وهذه الأقوال أمثلة في الثقل والخفة. وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية، نعم، والأقرب أنه لا نسخ، نعم. لو كان عربا قريبا الآية نزلت في الآية نزلت هي وكثير مما بعدها في هذه الصورة في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وذلك أنها كانت إلى أرض بعيدة وكانت في شدة الحر وبالثمار والظلال، نعم. ومر في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني يوهم العدو أنه يريد غير جهته، واضح، إلا في غزوة تبوك فأخبرهم بالمقصد وأخبرهم بكل شيء. لما؟ لأن هذه غزوة كما قال الله عز وجل في ساعة العسرة، فلا بد أن يعلموا أن فيها شدة وفيها، نعم. فثقلت عليهم، فأخبر الله في هذه الآية أن السفر لو كان لعرض من الدنيا، يعني الآن هذا سفر لجهد أحدهم اعتذر يعني بأعذار، بل سيأتي معنا من الأعذار، قال ذلي ولا تفتني، أنا أريد أجاهد لكني إذا رأيت نساء الروم ما أصبر، تعرف أنا ما أصبر، هذا واضح، ذلي ولا تفتني. قال الله عز وجل ألا في الفتنة سقطوا. وهنا الآن يأتي الأعذار، ولو كان هذا السفر لدنيا مباشرة سيسافر ويفعل كل شيء، واضح. أنا مرة كنت أتحدث مع شخص قلت له يعني أتكلم معه بكلام، فقال لي ما سمعته، فقلت له نفس الطريقة ونفس الصوت سأعطيك 1000، قال هات، قلت له هذه سمعتها نفس الكلام، هذا فقط تشبيه فقط. نفس الآن ممكن تسافر سفر لجهاد، لا والله تعرف حر وكذا، لكن هناك يدفعون فلوسها، ممكن يعني هذا أنا سأتفرغ وسيأتي بالأعذار. وهو نفس الكلام، قال الله عز وجل لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، نعم. أو إلى ما سيأتي معنا، بل بعضهم يعني إن شاء الله السلام والعافية، الله عز وجل يقول ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. هذا مثال، وانظر النموذج الآخر عندما جاء أبو موسى وغيره تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، الآن معذور، خلاص معذور شرعان كما مر معنا، لكن مع ذلك لا، تحسروا على فوات طاعة، نعم. أو إلى مسافة قريبة لفعلوه، بعدت عليهم الشقة أي الضيق والمسافة. وسيحلفون بالله إخبار بغيب، وهو أنهم يعتذرون بأعذار كاذبة، نعم، سيحلفون بالله، نعم. ووقع هذا كما قال الله عز وجل وجاء المعذرون من الأعراب، نعم، يحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا، نعم، كما قال الله عز وجل مر معنا اتخذوا أيمانهم جنة، إيمانهم، نعم. يهلكون أنفسهم أي يوقعونها في الهلاك بحلفهم الكذب أو بتخلفهم عن الغزو، نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى تتحدث عن نفس الغزوة لكنها عتاب لطيف مع النبي صلى الله عليه وسلم، عفى الله عن كلمة أذنت لهم. أغلب أكثر المفسرين على أن هذا عتاب، سيأتي معنا القول الآخر، لكن الله عز وجل يقول يعني كما يقول القاضي عياض في الشفاء، يقول وانظر كيف الله عز وجل بدأ بالعفو، عفى الله عنك لما أذنت لهم، واضح؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم الآية. كان بعض المنافقين قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن غزوة تبوك فأذن لهم، فعاتبه الله تعالى على إذنه لهم، وقدم العفو على العتاب إكراما له صلى الله عليه وسلم. وقيل إن قوله عفى الله عنك ليس للذنب ولا عتاب، ولكنه استفتاح كلام كما تقول أصلحك الله، أو تقول مثلا غفر الله لك كذا، هذا من باب الدعاء، نعم. حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، كانوا قد قالوا نستأذنه في القعود، فإن أذن لنا قعدنا وإن لم يأذن لنا قعدنا، يعني سنقعد لكن نستأذن، إذا أذن عندنا حجة، نعم. وإنما كان يظهر الصدق من الكذب لو لم يأذن لهم، فحينئذ كان يقعد العاصي والمنافق ويسافر المضيع. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله الآية، أي لا يستأذنك في التخلف عن الغضب لغير عذر من يؤمن بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. هذا هو السبب، شك نفاق. نعم، أي شكت. ونزلت الآية في عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس. لكن على هذا يلا. ولو أرادوا الخروج الآية، لو كانت لهم نية في الغزو لاستعدوا لهم قبل أوانه. هذا لو كان عندهم نية، لكن ما عنده نية. لا، شخص يأتي يقول لك أنا أريد أفعل أفعل، والنية ما في أي شيء. كما قلت لك لا تساعد شخص إلا إذا عنده نية، نية للعمل، وكذلك ولدك أو غير ذلك. واضح؟ قال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لكن كره الله بعاثهم فثبطهم. نعم. انبعاثهم أي خروجهم، فثبطهم أي كسر عزمهم وجعل في قلوبهم. انظر، نسأل الله السلام والعافية، قد يكون العقوبة تثبيط. الناس يجتهدون في مواسم الطاعات وهو نائم، وهذه عقوبة يضربها الله على قلب الإنسان وهو يرى أنه لم يعاقب. نعم. وقيل اقعدوا، يحتمل أن يكون القائل لهم اقعدوا هو الله تعالى، وذلك عبارة عن قضائه عليهم بالقعود، ويحتمل أن يكون ذلك من قول بعضهم لبعض مع القاعدين، أي مع النساء والصبيان وأهل الأعذار، وفي ذلك ذم لهم لاختلاطهم في القعود مع هؤلاء. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. ما أحد ينظر، ما معنى أوضعوا خلالكم؟ ما أحد ينظر، ما معنى ولا أوضعوا خلالكم؟ ما معنى أوضعوا؟ ها؟ على إسراء في السير. يلا انظر. يلا اقرأوا. ولا أوضعوا أي أسرعوا السير، والإيضاع سرعة السير، والمعنى أنهم يسرعون. نعم، أوضعوا هنا بمعنى لو خرجوا، لو خرجوا فيكم لكانوا سببا في سرعة الفساد إليكم، لكن الله عز وجل جعلهم بعيد لحكمة. يعني قد مثلا يخرج المؤمنون وفلان وفلان، لا تتحسر عليهم، احمد الله عز وجل أنهم لم يخرجوا، لأنهم لو كانوا فيكم لزادوكم فسادا. قال الله عز وجل لأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا في الفساد فيما بينكم، لكن الحمد لله أنهم تخلفوا. واضح؟ والمعنى أنهم يسرعون بالفساد والنميمة خلالكم، أي بينكم، يبغونكم الفتنة، أي يحاولون أن يفتنوكم. سمعون لهم، هذا انظر، وفيكم سمعون لهم. عندنا طائفة خرجت للقتال، طائفة تخلفت، طائفة فقد تتسمع، هذا نهي، يعني شبهة، طائفة تعرف أنها ضالة، لا أنا سأسمع ماذا يقولون. وفيكم سمعون لهم، وكما مر معنا في سورة المائدة، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين، لا ما تسمع، لا تعرض نفسك لشبهة. النفس طبيعتها، تعرف النفس، الهوى، الشيطان، دنيا، كوك، هذه كلها لا شك أنها ضد الخير. طيب الآن إذا استمعت لها، الآن لا شك النفس تميل مع هذا، لا تفعل ذلك. يأتي شخص يقول نجرب، ما تجرب، ثم إذا وقع يقول كيف تنزع الشبهة وكيف، لا ما تعرض نفسك لذلك. الله عز وجل وفيكم سماعون، الصحابة أفضل الناس. سماعون لهم، قيل يسمعون كلامهم، وقيل يسمعون أخباركم وينقلونها إليهم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل. السلف كانوا يقولون إذا وقعت الفتنة لا تخبر ولا تستخبر. ما الذي حصل؟ ما الذي فعل؟ لا تخبر ولا تستخبر. أي طلبوا الفساد. وروي أنها نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين. وقلبوا لك الأمور، أي دبروها من كل وجه، فأبطل الله سعيهم. انظر، قلبوا، حاولوا، يأتوا من هنا ومن هنا بجميع الوسائل، لكن إذا حفظ الله العبد فلا، يعني لا طريق إليه إذا حفظه الله. وقلبوا لك الأمور، دبروا، حاولوا، أتوا بالخطط. نعم. ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك قال الجد بن قيس وكان من المنافقين إذا لي في القعود ولا تفتني برؤية بنات الأصفر فإني لا أصبر على عن النساء ألا في الفتنة سقطوا أي وقعوا في الفتنة التي فروا منها. انظر كيف عبر القرآن بسقطوا سقط والسقوط في الغالب إذا سقط الشيء انكسر تأثر. نعم إن تصبك حسنة تسؤهم الحسنة هنا النصر والغنيمة وشبه ذلك. يقول قد أخذنا أمرنا أي قد حذرنا وتأهبنا من قبل يعني إذا أصابتكم هزيمة أو شيء يقولون الحمد لله نحن يعني ابتعدنا عن هذا وقد قلنا لكم كما مر معنا في سورة آل عمران وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت. نعم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي ما قدر وقضى وهذا رد على المنافقين. هذا انظر أن يرضى بالقضاء والقدر ومر معنا سابقا فرق بين الرضا بالقضاء والمقضي. واضح يرضى الإنسان ب الرضا بالقضاء واجب وبالمقضي مستحب هذا طبعا إذا لم يكن حراما. طيب وقال السفاري وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. واضح أن الله عز وجل قبض والدي قبض روح والدي أرضى ففعل الله عز وجل كله خير لكن هل أرضى بموت والدي لا شك أنا سأحزن. واضح قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين أي هل تنتظرون بنا إلا أحد أمرين إما الظفر والنصر وإما الموت في سبيل الله وكل واحدة من الخصلتين حسنى. يعني ماذا تنتظرون أن نموت أو أن ننتصر كله عندنا يعني كله عندنا خير كما قال تعرفون الشيخ الإسلام تيمية ما يفعل أعدائي بي أنا قتلي شهادة سجني خلوة إن طردي من السجن يعني من البلاد هذه سياحة. واضح يعني هذا يقولون أسلوب هذا ليس يعني خاص بشغل الإسلام أو بغيره لا كيف تحول المحنة إلى منحة هذا شيء خلاص ما في شيء. ذلك الرجل الذي قال للمرأة حجاج قال سأقتل ولدك قالت له إن لم تقتله مات لأنه في النهاية هو سيموت العمر بيدك ما ليس بيدي خلاص انتهى بعذاب من عنده المصائب وما ينزل من السماء أو عذاب الآخرة أو بأيدينا يعني القتل فتربصوا تهديد. نعم ثم كذلك انتقل المؤلف إلى تفسير آيات تتعلق بنفس الموضوع. قال الله عز وجل انفقوا طوعا نعم قل انفقوا طوعا أو كرها الذي يتقبل منكم لما إنكم كنتم قوما فاسقين وهنا المراد بالفسق أي الفسق الأكبر. نعم قل أنفقوا ضوعا أو كرها لن يتقبل منكم تضمن الأمر هنا معنى الشرط. تعرفون هذه السورة تتحدث عن الجهاد الجهاد إما بالنفس أو بالمال إن الله اشترى من المؤمنين. هنا بعضهم ينفق كرها وبعضهم طوعا فذكرت هذه الآية. نعم فاحتاج إلى جواب والمعنى لن يتقبل منكم سواء أنفقتم طوعا أو كرها والضوء والكره عموم في الإنفاق أي لن يتقبل على كل حال. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا تعليل لعدم قبول نفقاتهم بكفرهم ويحتمل أن يكون أنهم كفروا فاعل وما منعهم أو في موضع المفعول من أجله والفاعل الله. إنما يريد الله ليعذبهم بها قيل عذاب في الدنيا بالمصائب وقيل ما ألزموا من أداء الزكاة وتزهق أنفسهم وهم كافرون إخبار بأنهم يموتون على الكفر ويحلفون بالله إنهم لمنكم أي من المؤمنين يفرقون يخافون لو يجدون ملجأ أي ما يلجأون إليه من المواضع أو مغارات هي الغيران في الجبال أو مدخلا وزنه مفتعل من الدخول ومعناه نفق أو سرب في الأرض يجمحون أي يسرعون يعني لو يجدون أي مفر ملجأ مغارة أي مكان يسرعون إليه، يريدون أن يستخفون من عمل الخير، نعم، أو يهربون من يعني خوف فضيحتهم، نعم. ومنهم من يلمزك في الصدقات، تعرفون هذه الآية ومنهم ومنهم، يعني حتى قال بعض الصحابة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى خشينا على أنفسنا، ومنهم ومنهم ما بقيت شيء، نعم. إذن ومنهم من يلمزك في الصدقات، نعم، أي يعيبك على قسمتها. والآية في المنافقين كالتي قبلها وبعدها، وقيل هي في ذوي في ذي الخويصرة عندما قال لي اعدل، نعم، الذي قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فإنك لم تعدل، أنت ما عدلت، يعني عجيب، يقول لي ها، نعم، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. ولو أنهم ربوا، الآية ترغيب لهم فيما هو خير لهم، وجواب لو محذوف تقدير، لو كان ذلك خيرا لهم لكان ذلك خيرا لهم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية إنما هنا تقتضي حصر الصدقات، وهي الزكاة في هذه الأوصاف الثمانية، فلا يجوز أن يعطى منها غيرهم. ومذهب مالك أن تفريغ فيها، لا يجوز أن تخرج الزكاة في إصلاح الطرقات أو في كذا، لا، لأن الله عز وجل حصرها في الأوصاف الثمانية إنما، نعم. ومذهب مالك أن تفريقها في هؤلاء الأصناف إلى اجتهاد الإمام، يعني أن الإمام هو الذي يجتهد في تصريف الزكاة على هذه الأصناف الثمانية. أما الشافعي فيقول لا، الشافعي عنده على عنده تفصيل، لكن خلاصة التفصيل وفي المسألة كلام، أنه ولي الأمر، ولي الأمر إذا كان هو الذي سيخرج الزكاة فعليه أن يستوعب الأصناف الثمانية، واضح، عددا ونوعا، واضح. أما إذا كان الرجل هو الذي سيخرج المال، يعني أنا، وكان هذا المال يعني لا يستغرقهم، فيجب عليه أن يدفع للأصناف الثمانية وأقل صنف ثلاثة. لما؟ الشافعي قال لأن الله عز وجل حصر الثمانية، صح، ثم ذكرهم بصيغة الجمع، إذن فلا بد من تحقيق ذلك، واضح، إلا ما يستثنى العامل عليها قد يكون واحدا، نعم. فله أن يجعلها في بعضهم دون بعض. ومذهب الشافعي أنه يجب أن تنقسم على جميع هذه الأصناف بالسواء، واختلف العلماء هل الفقير أشد حاجة من المسكين أو بالعكس، فيه خلاف، نعم، الشافعي يرى الفقير، الإمام مالك يرى المسكين، نعم، فقيلهما سواء، وقيل الفقير الذي يسأل، فوقيل الفقير الذي يسأل ويعلم حاله، والمسكين ليس كذلك. والعاملين عليها، أي الذين يقبضونها ويفرقونها، والمؤلفة قلوبهم، كفار يعضفون يعضون والمؤلفة قلوبهم، اختلف العلماء هل المؤلفة قلوبهم مسلمون أم كفار، فالقول الأول هم كفار نعطيهم نتألفهم، أما الشافعي فيقول لا، الكافر لا يعطى، إنما يعطى المسلم فقط نتألفه. ثم هؤلاء على عدة أصناف، يعني يذكرون أصناف، منهم مثلا من إذا أعطيناه يمكن لمن ماثله أن يسلم، وإما قوم يسكنون على حدود الدولة يحمون هذه الحدود من الكفار، واضح، وإما قوم يجبون الزكاة من أقوام لا نستطيع أن نصل إليهم أو نحو ذلك، نعم. وقيل هم مسلمون يعضون ليتمكن إيمانهم، واختلف هل بقي حكمهم أو سقط للاستغناء عنهم، يعني هل هذا باقي أم لا، المؤلف قلوبهم هل هو باقي أم لا، بعضهم يقول لا، كالعمر رضي الله تعالى عنه يقول خلاص هذا كان المؤلف قلوبهم في بداية الإسلام، الآن عز الإسلام، إما إسلام وإما يريد تألف أو لا يتألف، واضح. وفي الرقاب يعني العبيد يشترون ويعتقون، هذا عند غير الشافعي، الشافعي لا يصح أن نشتري عبدا ونعتقه، لا، طيب في الرقاب قال في المكاتب. والغائمين يعني من عليه دين، ويشترط أن يكون استدان في غير فساد ولا سرف، يعني ما استدان لشيء زائد أو يعني عن حاجته أو مثلا لشيء حرام، واضح. طيب لنفترض أن شخص كان تاجر خمر ثم خسر، والآن في ذمته مليون مثلا، نعطيه لا؟ هل تابع؟ تابع، نعطيه ها؟ تاجر بالخمر، تعرف هذا؟ تاجر بالخمر، كان يشتري بالخمر ثم خسر تجارته، أصبح في ذمته مليون لأناس، هل نعطيه أم لا؟ إن تاب، واضح إن تاب، أما إذا لم يتب لا، واضح إذا تاب وسيصلح حاله نعم نعطي حتى نفك هذا. وفي سبيل الله يعني الجهاد فيعضى منها المجاهدون ويشترى منها آلات الحرب. طبعا ثم يختلف العلماء، اختلفوا كلام هذا في الفقه. في سبيل الله الحنابلة يدخلون الحج والعمرة، فمن أراد الحج والعمرة نعطيه لأن هذا جهاد، وبعضهم يدخل طالب العلم لكن بشرط أن يكون ذكيا، أما طالب علم بريد هذا لا، نقول له يذهب يبيع طماطم أو أي شيء هذا نعم يقولون هكذا. أنتم تذكرون يعني أنا يقول الشيخ صالح على الشيخ يسأل محمود شاكر يقول له أنا أريد كتاب في اللغة قوي يعني أتعلم، قال له اقرأ لسان العرب طبع في 30 مجلد، قال له هذا لسان العرب هذا كبير، فقال له اذهب وابحث عن تجارة ما ينفعك طلب العلم. يقول له هكذا، يقول محمود شاكر قرأته على شيخي مرتين والمرة الثالثة لم نكمله، لسان العرب واضح. نعم إذن الذي لا ينفع يعني يقولون ما ينفع طلب العلم خلاص لا يتعب نفسه ويضيع العمر، السوق مفتوح واضح. واختلف هل تصرف في بناء الأسوار وإنشاء الأساطيل؟ أساطيل يعني هذا عدة الحرب. وابن السبيل هو الغريب المحتاج فريضة أي حقا محدودا، ونصبه على المصدر، فإن قيل لما ذكر مصرف الزكاة في هذا يسمى علم المناسبات، هذا يسمى علم المناسبات. وتعرف هناك من هناك كتاب للسيوطي وهناك للبقاعي كذلك، بل هناك كتاب الدكتور فايز خرج في 6 مجلدات، هذا من أفضل ما كتبه المعاصرون في المناسبات. الآن نحن نتحدث عن المنافقين، الله عز وجل تحدث عن المنافقين صح؟ طيب ثم آية إنما الصدقات للفقراء، ثم سترجع الآيات، الآية التي بعد ومنهم صح؟ والآية التي سابقة ومنهم، لما ذكرت هنا؟ لأن المنافقين وقت الأموال يأتون واضح، وقت الجهاد والله معنا تعرف عمل مشغولين وكذا، لكن وقت الأموال أين النصيب وأين كذا واضح. لذلك قال فإن قيل لما ذكر مصرف الزكاة في تضاعيف يعني في الحديث عن ذكر المنافقين، فالجواب أن حصر مصرف الزكاة في تلك الأصناف ليقطع طمع المنافقين، نقول له أنت من أي صنف؟ ما في أي صنف واضح. فاتصلت هذه الآية في المعنى بقوله ومنهم من يلمزك في الصدقات. الآية أحد المسؤولين يعني كان في دولة بدون ذكر الاسم، قال اتصل لي مسؤول الزكاة فقال له اجعل لي نصيب من الزكاة، فقال له أنا ما أدري أضعك في أي صنف، قال في الأصناف 8، واضح يعني ما يريد صنف واحد يريد الكل. ولو أخذت الزكاة وصرفت في مصارفها ما بقي فقير، لكن الآن انظر ما نريد أن نسميه، انظر فقط كم أنفق في كأس العالم وفي كذا، ربما لو دفعت لدول لقام اقتصادها، وانظر بل في الدول أنا ما في شيء، انظر ميزانية الدول، انظر إلى وزارة الرياضة، ثم انظر إلى وزارة الصحة، ثم انظر إلى وزارة التعليم، عجيب يعني حتى لو جعلنا ميزانية التعليم كميزانية الرياضة هل تجعلهما سواء؟ إذا كيف تريد يخرج الطبيب والمهندس ويخرج كذا وكذا، عجيب. طيب ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى تتحدث عن المنافقين كذلك، لكن الآن ونلاحظ أن من صفات المنافقين الطعن في الثوابت، ومنها ومنهم الذين يؤذون النبي. نعم ومنهم الذين يؤذون النبي يعني من المنافقين وإذايتهم له صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال. وهذا واضح، طعنوا في عرضه وحاولوا قتله وقالوا عنه وقالوا نعم، ويقولون هو أذن أي يسمع كل ما يقال له ويصدقه. ما معنى يقولون هو أذن؟ يعني أنه يسمع أي كلام، يعني اذهب اعتذر، أقول له أي عذر؟ قال ائتي بأي عذر، هذا يقبل أي عذر، يقبل. ممكن يعني كما نقول نغارط عليه واضح، لكن الله عز وجل قال نعم هو يستمع، لكن يستمع لأهل الحق فيستمع للخير. نعم. ويقال إن قائلها يعني هذا كما نقول من المبالغة الأذن، يعني كأنه كله أذن. ويقال إن قائل هذه المقالة هو نبتل بن الحارث، وكان من مردة المنافقين، وقيل عتاب بن عشير. قل أذن خير لكم، أي هو يسمع الخير والحق، يؤمن للمؤمنين، أي يصدقهم، يقال آمنت لك إذا صدقتك. يعني يريد أن يقول هنا يؤمن يعني يصدق، لأنه تعدى باللام، ولذلك تعدى هذا الفعل باللام، وتعدى يؤمن بالله بالباء، ورحمة بالرفع عضف على أذن خير، وبالخفض عضف على خير، يحلفون يعني المنافقين. والله ورسوله أحق أن يرضوه، تقديره والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك، فهما جملتان حذف الضمير من الثانية لدلالة الأولى عليها، وقيل إنما وحد الضمير لأن رضا الله ورسوله واحد. من يحادي الله، من يعاريه ويخالف، فأن له، أن هنا مكررة تأكيدا للأولى، وقيل بدل منها، وقيل التقدير فواجب أن له، فهي في موضع خبر مبتدأ محذوف. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم، يعني تنزل في شأنهم صورة على النبي صلى الله عليه وسلم، والضمائر في عليهم، وتنبئهم وقلوبهم تعود على المنافقين. وقال الزمخشري إن الضمير في عليهم وتنبئهم للمؤمنين، وفي قلوبهم للمنافقين، والأول أظهر. قل استهزئوا، تهديد، إن الله مخرج ما تحذرون، صنع ذلك بهم في هذه الصورة لأنها فضحتهم. إنما كنا نخوض ونلعب، نزلت في وديعة بن ثابت، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا يريد أن يفتح قصور الشام، هيهات هيهات. فسأله عن ذلك فقال إنما كنا نخوض ونلعب، إن نعف عن طائفة، يعني نحن كنا فقط، يعني هذا لعب لم نقصد، لكن لا يوجد في هذا استهزاء كما كان السلف. السلف يقولون إذا كنت لاعبا فالعب بكل شيء إلا بالدين، وهؤلاء يستهزئون. نعم. إن نعف عن طائفة منكم، كان منهم رجل اسمه مخشن. نعم. كان اسمه مخشن. كان منهم رجل اسمه مخشن تاب ومات شهيدا. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى تتحدث كذلك عن المنافقين ومن أوصافهم، يريدون انتشار المنكر. نعم. بعضهم من بعض، نفي لأن يكونوا من المؤمنين، ويقبضون أيديهم كناية عن البخل، نسوا الله أي غفلوا عن ذكره فنسيهم، تركهم في من رحمته وفضله. وعد الله المنافقين، الأصل في الشراء أن يقال أو عدا، وإنما يقال فيه الأصل في الشر، الأصل في الشر أن يقال أو عدا، وإنما يقال فيه وعدا إذا صرح بالشر. نعم. والكفار يعني المجاهرين بالكفر، نقول وعد هذا بالخير وأوعد شر، لكن قد يجوز أحدهما للآخر إذا وجدت قرينة. نعم. كالذين من قبلكم، خباب للمنافقين، والكاف في موضع نصب، والتقدير فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم، أو في موضع خبر مبتدأ تقدير أنتم كالذين من قبلكم، وخبتم أي خلقتم، وهو مستعار من الخوض في الماء، ولا يقال إلا أي خلطتم، وخضتم يعني خلطتم، وخاض بمعنى الدخول، وخضتم يعني دخلتم وفعلتم. نعم. ولا يقال إلا في الباطل من الكلام، يعني خاض، ما نقول خاض في الحق، لا، في الغالب أن خاض تكون في من دخل في شيء باطل. كالذي خابوا، تقديره كالخوض الذي خابوا، وقيل الذين خابوا، فالذي هنا على هذا بمعنى الجمع. نعم. ألم يأتهم الآية تهديد لهم، الذي يعني الذي هنا بمعنى الذين، فهي الجمع. نعم. ألم يأتهم الآية تهديد لهم بما أصابه، بما أصاب الأمم المتقدمة، والمؤتفكات يعني مدائن قوم لوط، بالبينات أي بالمعجزات، بعضهم أولياء بعض، في مقابلة قوله في المنافقين بعضهم من بعض، ولكنه خص المؤمن بالوصف بالولاية جنات عدن، إلى عدن هي مدينة الجنة وأعظمها، يعني هي أعظم منطب شيء في الجنة. لكن هذا يخالف ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الفردوس ما هو؟ قال أعلى الجنة، وكيف أعلى وأوسط؟ كيف الوسط والأعلى؟ الآن نحن في الوسط، هل يكون أعلى؟ إذا كان خير فيه يقولون الآن تعرف قبة المسجد هي وسط وهي أعلى، واضح؟ إذن فهذا إذا قلنا الوسط هذا أعلى، واضح؟ يعني هو أوسط الجنة وهو أعلى الجنة كالقبة تماما. لو قلت لك الآن أعلى شيء في المسجد القبة، وهو وسطه أصلا. جنات عدن، قيل عدن هي مدينة الجنة وعظمها، وقال الزمخشري هو اسم علم، وعدن بمعنى أقام، نقول عدن بالمكان أي أقام به ولازمه. وربوان من الله أكبر، أي ربوان من الله أكبر من كل ما ذكر، وذلك معنى ما ذكر في وذلك معنى ما ذكر في الحديث إن الله تعالى يقول لأهل الجنة أتريدون شيئا أزيدكم، فيقولون يا ربنا أي شيء تزيدنا، فيقول ربواني فلا أسخط عليكم أبدا. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى آيات أخرى كذلك تتحدث عن المنافقين، لكن عن جهادهم، والله عز وجل قد أمره بجهاد المنافقين جهادا باللسان وجهادا بالسنان. نعم. جاهد الكفار والمنافقين، جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين باللسان ما لم يظهر ما يدل على كفرهم. أما إذا أظهروا الكفر فيجاهدون بالسيف، لكن إذا لم يظهر منهم فليس لنا إلا، يعني لا يجوز أن نقتلهم، لكن نحذر. نعم. فإن ظهر منهم ذلك فحكمه حكم الزنديق، وقد اختلف هل يقتل أم لا. واضح، الزنديق خلاصته المتلاعب بدينه، وقد ظهرت في بعض فترات الإسلام الزندقة، يعني تعرفون في عهد الدولة العباسية من قوم استحلوا الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم وضع كذا كذا حديث، وهذا كله زندقة. نعم. واغلظ عليهم، الغلظة ضد الرحمة والرأفة. إذا ما يأتي شخص ويقول لماذا الداعية ينبغي أن يكون لين، نقول لو قال الله عز وجل واغلظ عليهم، اللين له مكانه والشدة لها مكانها. وقد تكون بالقول والفعل وغير ذلك، يحلفون بالله ما قالوا، نزلت في الجلاسي بن سويد. نعم. اسم رجل. نعم. فإنه قال إن كان ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم حق فنحن شر من الحمر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقرره عليه فحلف أنه ما قاله. نعم. وقيل غير ذلك. نعم. ولقد قالوا كلمة الكفر، يعني ما تقدم من قول الجلاس، لأن ذلك يقتضي التكذيب، وكفروا بعد إسلامهم، لم يقل بعد إيمانهم، لأنهم كانوا يقولون بألسنتهم آمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. هذا قول، وبعضهم قال لا كانوا مسلمين، قال وقد كفروا بعد إسلامهم. أما لو يعني بعضهم، هذه الآية حصل فيها خلاف، هل نزلت في مؤمنين أم في منافقين؟ هي نزلت في المنافقين، عفوا نزلت في المسلمين، واضح هذا أم لا؟ قوم أسلموا، لكن كان لم يكن إسلاما، يعني كما نقول تأصل في قلوبهم. نعم. لذلك قال بعد إسلامهم، لم يقل بعد إيمانهم. وهموا بما لم ينالوا، هم الجلاس بقتل من بلغ تلك الكلمة عنه، وقيل هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الآية نزلت في عبد. سيأتي معنا في، عفوا الخلاف كأنه في قوله، لا عفوا الخلاف في قوله تعالى لا إله إلا الله قد كفرتم بعد إيمانكم. وقيل الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، وكلمة الكفر التي قالها قوله سم كلبك يأكلك. وهمه بما لم ينل قوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني تعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما نقموا إلا أن أغناهم الله، أي ما عابوا إلا الغنى الذي كان حقه أن يشكروا عليه، وذلك في الجلاس أو في عبد الله بن أبي، فإن يتوبوا فتح الله لهم باب التوبة فتاب الجلاس وحسن حاله. ومنهم من عاهد الله، الآية نزلت في ثعلبة بن حاضب، وذلك أنه قال: يا رسول الله ادعو الله لأن يكفر مالي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تضيقه. فعاد عليه حتى دعا له فكفر ماله، فتشغل به حتى ترك الصلوات، ثم امتنع من أداء الزكاة، فنزلت فيه الآية: فجاء بزكاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه ولم يأخذها منه، وقال: إن الله أمرني ألا أخذ زكاتك. ثم لم يأخذها منه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. هذا الحديث غير صحيح، يعني بعضهم يذكره لكن هذا غير صحيح، بل بعضهم أفرد في الشبهات التي وردت عن حاطب بن أبي بلتعى. نعم، بخلوا به، عن ثعلبة بن حاطب. نعم، بخلوا به إشارة إلى منعه الزكاة، فأعقبهم نفاقا، ذلك عقوبة على العصيان بما هو أشد منه، إلى يوم يلقونه حكم بوفاته على النفاق. الذين يلمزون المطوعين، نزلت في المنافقين حين تصدق عبد الرحمن بن عوف ب4000 فقالوا: ما هذا إلا رياء. وأصل المطوعين متطوعين، والمراد به هنا من تصدق بكثير. والذين لا يجدون إلا جهدهم هم الذين لا يقدرون إلا على القليل فيتصدقون به. نزلت في أبي عقيل تصدق بصاع من تمر، فقال المنافقون: إن الله غني عن صدقة هذا، فيسخرون منهم أي يستخفون بهم. سخر الله منهم تسمية للعقوبة باسم الذنب، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون لفظ أمر ومعناه الشرب، بمعنى إن استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، كما جاء في سورة المنافقين. والآخر أن يكون تخييرا، كأنه قال: إن شئت فاستغفر وإن شئت فلا تستغفر لهم، ثم أعلمه الله أنه لا يغفر لهم. وهذا أرجح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خيرني فاخترت. طبعا ثم نهاه كما مر معنا ما كان للمشركين، عفوا، ما كان للنبي نعم أن يستغفر. نعم، وذلك حين قال عمر: أتصلي على عبد الله بن أبي وقد نهاك الله عن الصلاة عليه؟ 70 مرة ذكرها على وجه التمثيل للعدد الكثير. نعم، يعني العرب تطيق 70 وتريد به الكثرة. انتقل المؤلف كذلك إلى تفسير آيات أخرى تتحدث عن المنافقين وعن فرحهم بتخلفهم وما علموا أن ذلك عقوبة لهم. نقول إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.